أربع حقاق عن المئتين، هذا لا إشكال فيه. وأريد أن أعطيكم عن الخمسين الأخرى بنت لبون، وأدفع لكم شاتين أو 20 درهما، هل نقبل منه؟ لا نقبل منه ذلك، لأنه أراد أن يجمع بين سنين مع التشقيص، يعني نقص في واحد منها. الواجب لنا 5 حقاق في 250. قال أريد أن أعطيكم 4 وبنت لبون وشاتين، هل نقبل هذا؟ لا، لأنه يقول أعطيكم عن 50 بنت لبون وشاتين أو 20 درهما، لا يقبل منه ذلك. لم يجز وإن لم يحتج إليه كزكاة 300 يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون جاز. يعني في المرة الأولى لا يجوز لأنه يحتاج إلى تشقيص، يعني جبر بالدراهم والشياه. لكن إذا قال أبعطيكم أريد أن أعطيكم الواجب لكم لكن من سنين مثلا، كما قال كزكاة 300 يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون. 300 كم فيها من الحقاق؟ فيها 6، فيها 6. قال أريد أن أعطيكم 2 حقاق، وأريد أعطيكم عن بنات عن 200 الأخرى 5 بنات لبون، نقول مقبول، هذا صحيح، لأن ما في تشقيص، ما في جبر. زكاة 100 مثلا حقتان، زكاة 200 5 بنات لبون أو 4 حقاق. بخلاف الصورة الأولى فهو أراد أن يعطينا 2 مع تشقيص مع جبر، قلنا في 250 غير 3، في 250 كم فيها؟ 5 حقاق. قال أريد أعطيكم 4 عن ماذا؟ عن 200، وأريد أعطيكم عن 50 بنت لبون، وأعطيكم مع بنت اللبون 20 درهما أو شاتين، هل نقبل هذا؟ لا، لأنه نقلنا من الفرض إلى ما هو دونه فاحتيج إلى الجبر، ونحن لا نريد أن ينوع لنا الأسنان إلا في حال لا ضرر علينا ولا عليه، كالثلاثمائة لو نوع لنا الأسنان فلا ضرر، لأن في 100 مثلا حقتان، وفي 200 5 بنات لبون، فبدل ما نأخذ منه في 300 6 حقاق أخذنا منه 7 من الإبل، أخذنا منه 2 وأخذنا منه 5 بنات لبون، هذا لا ضرر علينا ولا عليه إذا أراد ذلك. أما إذا لم يرد قال خذوا 5 حقاق فهذا هو ما نستحقه، انتبه لهذه. فإن أراد إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج إلى التشقيص كزكاة 200 مثلا، نمثلنا 250 أو 200 مثلا كذلك، قال أريد أعطيكم عن 200 3 حقاق وبنت لبون وأدفع 20 درهما، نقبل منه؟ لأنه يريد أن يعطينا عن 50 الرابعة بنت لبون